لقد شكرت يا عبد الله نعمة عظيمة، لقد شكرت يا عبد الله نعمة عظيمة. أما هذه النعم فإنها نعم فوق نعمة الإسلام، أي بعد نعمة الإسلام. نعمة أيها الإخوة أن نكون من الصائمين، أن نكون من القائمين، أن نكون من الذاكرين، من التالين لكتاب الله، أن نكون من المتصدقين. وأدنى الصدقة في هذا الشهر صدقة الفطر، والصيام مرهون بها، لا يرتفع ولا يقبل عند الله حتى تؤدى هذه الصدقة، حتى تؤدى هذه الزكاة، وهي طهرة للصائم أيها الإخوة مما يكون عساه، أو مما عساه أن يكون قد اجترحه أو ألم به في شهر رمضان، ولا يخلو أحد منا من ذلك كله أو بعضه. نعم، إنها نعم جزيلة. قال ولعلكم تشكرون، إنه يغرينا سبحانه وتعالى ويحفز هممنا على أن نقوم بحق هذه العبادة العظيمة، إنها عبادة الشكر، وهي منزلة من أعظم منازل الدين، من أعظم منازل الدين، حتى أن منزلة الرضا دونها، بل هي مندرجة فيها ومشمولة وهي ضمنها. ويستحيل أن يتواجد الشكر أيها الإخوة من غير الرضا، فالقناعة والرضا والامتنان من علائم ومقاييس الشكر. من أراد أن يقيس، من أراد أن يروز هذه المنزلة وما حصله فيها ومنها، فعليه أن يقيس وأن يروز حظه من القناعة، حظه من الرضا، حظه من الامتنان. إن لم يكن قانعا، إن لم يكن راضيا، إن لم يكن ممتنا شاعرا بالامتنان كله أيها الإخوة، فهو ليس شاكرا وإن زعم الشكر بلسانه، وإن زعم الشكر بلسانه. وقد قال جل من قائل وقليل من عبادي الشكور. فيبدو أنها منزلة ليست تتهيأ لكل أحد بيسر ومن أقرب طريق، إنها منزلة عالية وشريفة وصعبة، لا يكرم بها الكريم سبحانه وتعالى إلا صفوة عباده. اللهم اجعلنا منهم بكرمك ومنك يا شكور يا عليم يا غفور يا حليم يا كريم يا جواد. نعم، قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن لله تبارك وتعالى من خلقه صفوة، هؤلاء هم المصطفون، هؤلاء هم المصطفون الذين اصطفأهم الله واستخلصهم لنفسه بخالصة. قال إن لله تبارك وتعالى من خلقه صفوة. من هم يا ترجمان القرآن؟ قال: من إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا، وإذا أنعموا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا. ومعنى أنعموا أي أنعم عليهم. هؤلاء هم صفوة عباد الرحمن، هؤلاء هم الذين يستخلصهم الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا، ويصطفي من الناس ومن عباده رسلا وأنبياء، ويصطفي من عباده من غير الأنبياء أيها الإخوة أولياء وصادقين وصالحين ومقربين وأهل مودته وأهل كرمه وأهل شكره، لأنه أيضا كما قلنا غفور شكور، وهو شكور عليم سبحانه وتعالى، يعلم من يستحق ممن لا يستحق، ويعلم من شكره على وجهه ومن لم يشكر، يعلم حقيقة ذلك سبحانه وتعالى، ولا يخادع ولا يستجهل ولا يستغفل سبحانه وتعالى. من إذا أحسنوا استبشروا، المؤمن أيها الإخوة كما قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، هو الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته، ولا يستويان، ولا يستويان. بعض الناس يندم على ما أحسن في ساعة حماس بعد سماع موعظة مؤثرة بالغة أيها الإخوة، يخرج مبلغ من المال ويتبرع ثم يندم، فهذا ساءته حسنته، لأن نعم هذا موجود، لأن إيمانه ضعيف، يندم على الساعة التي سمع فيها هذه الموعظة لأنها كبدته 100 يورو أو 500 يورو مثلا في ساعة حماس، يندم لأنه ليس مؤمنا كاملا. أما المؤمن فيفرح ويتمنى إيه؟ العود إلى أمثال هذه المكرمات والمبرات. المؤمن أيها الإخوة تسره حسنته وتسوءه سيئته، وهذا معنى كلام الحبر رضوان الله عليه: من إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا، وإذا أنعموا أي أنعم عليهم شكروا، هؤلاء هم الصفوة، وإذا ابتلوا صبروا. أما نعمة العافية مع الشكر فهي من أجل، إن لم تكن بعد الإيمان والإسلام أجل النعم إطلاقا. قال بعض الفقهاء الكبار من أسلافنا المتقدمين رضوان الله عنهم أجمعين، قال: إني روأت نفسي، إني روأت نفسي أي أخلصت الفكرة وأنعمت النظر وحققت ودققت وتعمقت، إني روأت نفسي بلاغة، كانوا هكذا فصحاء بلغاء أمناء أيقاظا عفوا رضي الله عنهم وأرضاهم، إني روأت نفسي فلم أرى خيرا لا شر معه، والمعنى أن كل خير معه شر ممزوج مشوب بشيء من شر، وهذا حق وهذا حق، وهذا حال الدنيا، حياتك بالهم مقرونة فما تقطع العيش إلا بهم، لذاذات دنياك مسمومة فما تأكل الشهد إلا بسم، إذا قيل تم أمر بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم، هذه الدنيا وهذه حال الدنيا. قال: فلم أرى خيرا لا شر معه إلا العافية موصولة بالشكر، هذا خير لا شر معه، أن يعافيك الله، أن ينعم عليك ويلهمك شكره لا إله إلا هو، الله أكبر، خير لا شر معه. فرب تكملة كلام هذا الفقيه الجليل، قال: فرب شاكر في بلاء. نعم، هناك من يبتلى فيشكر، لكن هذا شكر مع بلاء لا نحبذه، نسأل الله الشكر مع النعمة، الشكر مع العافية. قال: فرب شاكر في بلاء، قال: ورب معافى غير شاكر، فاسألوا الله الاثنين معا، سألوه العافية مع الشكر. فنسألك اللهم في هذه الجمعة الأخيرة من رمضان، وفي هذه الساعة المباركة من هذا اليوم الكريم عيد المسلمين الجمعة، وفي بيت من بيوتك أي سندنا وإلهنا وسيدنا ومولانا بأسمائك الحسنى وصفاتك الجلى العلى، أن تنعم علينا بنعمة العافية وأن توزعنا شكر هذه النعم، اللهم آمين، اللهم آمين. قال: فسألوا الله الاثنين معا. فقه يا أخي، هؤلاء فلاسفة في الدين، هذه فلسفة الدين، كانوا عندهم فلسفة، عندهم تعمق، هذه واردات، هذه نفحات، هذه خواطر ربانية يتعمقون أيها الإخوة. نعم، قال الإمام علي عليه السلام ورضوان الله تعالى عليه كما رواه ابن أبي الدنيا لرجل من همدان، قال: اعلم أن النعمة موصولة بالشكر، وأن الشكر متعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن لا ينفصمان، ولن ينقطع من الله عن عباده المزيد ما لم ينقطع منهم الشكر عليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه. أسمعتم مثل هذا الكلام بعد كلام المصطفى؟ كلام عجب. قال الحق علت كلمته وجل جلاله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وأكدها بأكثر من مؤكد لا إله إلا هو، مع أنه استثنى في أشياء أخرى عديدة، قال: يرزق من يشاء بغير حساب، استثنى قال من يشاء، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن شاء استثنى، الأمر معلق على المشيئة، الأمر معلق على المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، استثنى، استثنى هنا أيضا سبحانه وتعالى، أما في هذه فلم يستثني، قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. تعلمون لماذا؟ نريد أن نحقق هذه المسألة إخواني وأخواتي. أولا، لأنه تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه وعرفنا على ذاته بأسمائه وصفاته لا إله إلا هو وفعاله، هو سبحانه وتعالى شكور، هو شاكر، نعم، وشكور، وشكور مبالغة من شاكر، والمبالغة أيها الإخوة كما يعلم من درس البيان، إنما تكون في أمرين، في العدد وفي الحجم، في العدد وفي الحجم. فالذي مثلا يغفر ذنوبا كثيرة لعباد كثيرين هذا غفور، ليس مجرد غافر، هذا غفور، هذا غفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. غفار، غفور، مغفار، لا إله إلا هو، وإن لم تكن من أسمائه مبالغ، لأنه يغفر بلايين وبلايين الذنوب وبلايينها، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، فهو غفار لا إله إلا هو. ويغفر الشرك به، لو أشرك امرؤ بالله وكفر بالله وجدف على الله وسب الله والعياذ بالله، اللهم غفرا، نسأل الله الثبات أيها الإخوة. نعم، ثم تاب غفر الله له، فيغفر حتى من سبه، الله أكبر، هذا ذنب عظيم جدا، وليس ثم الذنب أعظم من هذا الذنب، الشرك والعياذ بالله، لكن إن تاب منه غفره الله. إذن هذا الحجم، هذا ذنب عظيم جدا جدا، ويغفر منه أيضا، يغفر منه من أحاده ما لا يتناهى، لو أشرك الخلق أجمعون ثم تابوا لتاب الله عليهم. هذا معنى المبالغة، هذا معنى المبالغة. فلننظر في مبالغة الشاكر، فهو شكور لا إله إلا هو، شكور بالمعنيين، لأنه يشكر كل، أيها الإخوة، من شكره. لكن كما قال مولانا أبو حامد الغزالي قدس الله سره، أيهما أولى وأحق وأجدر بأن يوصف وأن يسمى شكورا، الذي أعطي فشكر أو الذي أعطى فشكر؟ الله أكبر، هو يعطي ثم يشكر. أنت تعطى وتشكر طبيعي، مطلوب منك أن تعطى فتشكر، وإلا كنت كافرا، لأن من نقص شكرانه زاد كفرانه، من نقص شكرانه زاد كفرانه. ولا بد، لا محالة، أنت أعطيت فشكرت، هذا هو المطلوب، هذه الحالة العادية. لكن أن يعطي هو ويشكر على شكرك، هذا الشيء عجب. هو الشكور حقا، لسنا نحن، هو الشكور حقا سبحانه وتعالى. هذه واحدة نريد أن نرى أيها الإخوة المبالغة. لو أن رجلا من ذوي الهيئات والمناصب والإحسان أيضا والشرف والسمعة في الناس وبين الناس، قدم عليه 1000 من الناس يثنون ويحمدون ويذكرون أيديه البيض كما يقال، ما عساه يرجع إلى كل من أسوأ ما يمكن أن يعرض له أو يتعرض له رجل كريم أيها الإخوة ذو حياء وكرم من الناس، أن يدخل في زمرة كبيرة ليرد على رجل من أصحاب الهيئات والمناصب تقريبا لا يعرف مكانه، وأن عاد إليه هذا المنصب بكلمة فلن تكون إلا كلمة أو كليمات. طبعا هذا إن عرف مكانه، لأنه بشر قاصر ومحدود، ما عساه يرجع إلى 1000 جاءوا يحمدونه مثل ملك يهنى الآن مثلا في عيد الفطر، طبعا يدخل عليه رؤساء الوزراء والضباط والألوية والجنرالات والعلماء والمشائخ والأغنياء والتجار والسفراء والصحفيون والإعلاميون إلى آخره إلى آخره إلى آخره. طبعا هو يعني إن نظر إلى كل واحد نظر هذا يكون شيئا جيدا، هذا شكره على إيه؟ على أن جاءوا من آخر الدنيا ومن البلاد التي أسفر بهم إليها ومن آخر القطر لكي يلقوا عليه تحية الصباح وكل عام وأنتم بخير يا جلالة الملك، يعني يعطي يده لكل أحد ثانية وينظر إليه، إذا ابتسم هذا كرم كثير. رب العالمين ليس كذلك، لا يشغله شكر عن شكر لا إله إلا هو. لو كنت أدنى عباد الله وأحقر عباد الله وتستحق شكره تبارك وتعالى، لن يغفل أن يشكرك وأن يشكر ما أديت. قال: وكان الله شاكرا عليما. كلمة عليمة هنا جاءت لطمأنتنا، يطمئننا، يقول: لن يعجزني ولن يشغلني شكر عن شكر، فاطمئنوا يا عبادي، وأنا سأشكر لكل ما أدى وما قدم وما مهد، وأنا أعلم بحجم الذي أدى وبحجم الذي أؤدي إليه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هذا السر، كلمة عليما هنا، شاكرا عليما، لا إله إلا هو. أما الحجم فهذا أمر آخر سبحانه، وهو القائل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا خطر على قلب بشر. بالله عليكم تصوروا معي هذا المثال: رجل يشتري بأورو أو بدولار واحد فيينا بشوارعها ومؤسساتها ومحالها التجارية أيها الإخوة، وعمائرها ودور سكناها وجنائنها وكل ما فيها بدولار واحد. هل يتصور هذا؟ هل يمكن أن يتصور هذا؟ كرم الله وشكر الله أعظم من هذا ملايين المرات، بلايين المرات، لكي نعلم كيف هو وكم هو شكور لا إله إلا هو. تعيش في الدنيا أنت 30 40 50 60 سنة، احذف منها 15 سنة قبل سن التكليف، واحذف منها ساعات النوم، وبعض الناس ينام أكثر من 10 ساعات للأسف، احذف منها ساعات النوم، واحذف منها ساعات المعافسة للأهل والولد، وساعات الامتراء والارتزاق والكسب، وساعات اللهو والمرح، احذف منها كل شيء إلا ساعات العبادة. كم ساعة تعبد ربك في اليوم أنت؟ كم شهرا تعبده في السنة؟ شيء منزور قليل يسير جدا. ثم يجازيك على هذا العمل البسيط اليسير بجنة عرضها السماوات والأرض، وكما وصفها: ما سمع ولا رؤية مثلها ولا خطر على قلب أحد، على قلب بشر. ثم يخلدك فيها إلى أبد الآبدين بلا انقضاء. ضع كل أعمار الخلق وكل الأرقام الممكنة والمتوهمة أيها الإخوة، ضعها في البسط واجعل في المقام الأبد، كم تكون أو كم يكون حاصل القسمة؟ صفر، يكون صفر، لا شيء، لا شيء، أنت لم تفعل شيئا، لكنه شكر لك ما فعلت وهو لا شيء بأن أعطاك خلود الأبد في جنة عرضها السماوات والأرض. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. جدير هذا الرب أن يحب أيها الإخوة، جدير أن يعشق، جدير أن يحمد، جدير أن لا يغفل عن ذكره لحيظة واحدة، جدير أن تهيم القلوب به ليل نهار أيها الإخوة. هكذا يجب، هكذا يجب إيه؟ أن نتلطف إلى فهم نعم الله علينا، وجوه نعمه علينا، لكننا لا نفعل، أكثرنا لا يفعل، وقليل من عبادي الشكور، بل نفعل العكس. مع أنه قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن الإنسان لظلوم، هذا هو الإنسان. لذلك لا تغضبوا ولا تعتبوا ولا تحزنوا على ومن ممن لم يشكر نعمكم وأيديكم، هم لم يشكروا نعم الله، أفنطلب منهم أن يشكروا نعمنا وأيدينا؟ هذا الإنسان الظلوم الكفار أيها الإخوة، الذي لا يشبع من أي شيء، ولو جعل الكونان ملكا لهما شبع، هذا هو الإنسان. إن الإنسان لظلوم كفار. روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: خصلتان من كانتا فيه كتب عند الله شاكرا صابرا. ومعنى كتب عند الله شاكرا صابرا أي كتب مؤمنا تاما إيمانه، كاملا إيمانه، لأن الإيمان شطران: صبر وشكر. فالصابر الشاكر مؤمن كامل، هذا هو الرجل، هذا رجل الله، هذا ولي الله. خصلتان، ما هما يا رسول الله، يا معلم الناس الخير؟ قال: إحداهما أن ينظر في دينه إلى من هو فوقه فيقتدي به. هكذا في الدين دائما يجب أن تنظر إلى من هو فوقك، إلى من هو أكثر منك ذكرا، أحسن منك سريرة، أحسن منك عبادة، أكثر منك عبادة. هكذا بعض الناس أو أكثر الناس بالعكس لا ينظرون إلى من هو فوقهم في الدين، ولا يحسدونهم على دينهم ولا يغبطونهم بل لا يلتفتون ولعلهم يحقرونهم. يؤنس من أكثر الخلق أنهم يحقرون أهل الله الضعفاء المستضعفين الذين ليسوا من ذوي الهيئات ليسوا من ذوي الشرف في الدنيا يحقرونهم. وبتحقير هؤلاء إنما نحقر أنفسنا عند الله، إنما نجعل أنفسنا حقيرين في نظر الله طبعا، وسنكون حقيرين في الدنيا والآخرة. انتبهوا، بإعزازنا لهؤلاء وأكرامهم سنكرم على الله تبارك وتعالى. وما أدرانا أن ملء الأرض من أمثالنا أيها الإخوة لا يعدلون بطرف ثوب واحد من هؤلاء. نعم، النبي رأى مرة رجلا من هؤلاء الضعفاء الفقراء، فقال لأبي ذر خليله، قال له يا أبا ذر ما رأيك في هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل فقير ضعيف جدير، إن حضر ألا يلتفت إليه، لا يقومون له ولا حتى يردون تحيته، يتكلمون يكملون حديثهم، ممكن بعضهم يمن عليه وعليكم السلام، هكذا يمن عليه وعليكم السلام. وهذا محزن للأسف ومقبض، إن حضر ألا يلتفت إليه وإن غاب ألا يفتقد، يعني حضوره وغيبته سواء، حضر غاب نفس الشيء. فقير ليس عنده نقود أيها الإخوة، ليس عنده منصب، ليس عنده جاه، والناس يدعون المحبة في الله والاحترام وكله كذب في كذب في كذب، وإنما هي المصالح فقط، يتواصلون للمصالح، كل واحد عنده مصلحة ويتقر. إلا أولياء الله، إلا أولياء الله، اللهم اجعلنا منهم. كل علائقهم، كل تصرفاتهم، كل أقوالهم، كل أفعالهم يتلمحون فيها رب العزة لا إله إلا هو، ما بدهم أي شيء من الدنيا، كله لله. هؤلاء شيء آخر، طبق آخر، طبق آخر، استثناء استثناء. قال وجدير إن خطب ألا يزوج. بعض الناس يغضب غضبا شديدا لو تجرأ أمثال هؤلاء وخطب إليه ابنته، كيف يتجرأ هذا قليل الأدب الوقح أصلا أن يطرق بابي؟ ومن أنت؟ من أنت؟ ألست ابن 9 أشهر؟ ألست من طين وماء وتراب؟ ألست أكلة الدود غدا؟ ألست ترد بيت النثن كل يوم 3 مرات على الأقل أو مرتين بيت الخلاء؟ من أنت؟ أهو من خشب وأنت من ذهب؟ أنت رجل كافر بنعمة الله، أنت رجل أكلك الكبر والغرور. والله عز وجل لا يدخل جنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. يغضب إذا خطب إليه، ولما لا يخطب؟ لما لا يخطب إليك؟ يغضب غضبا شديدا. سكت النبي، ومر رجل آخر يلبس ما شاء الله حلة أو حلتين، وتبدو عليه سيماء النعمة وشارات الغنى والمجد والشرف في الدنيا. قال وهذا يا أبا ذر؟ قال يا رسول الله هذا جدير، إن حضر أن يلتفت إليه وإن غاب أن يفتقد. وين سيدنا فلان الفلاني؟ والله اشتقنا لك يا أخي، والله ما اشتقت له، والله اشتقت إلى ماله، والله ما اشتقت إليه، والله اشتقت إلى جاهه، والله اشتقت إلى مصلحتك عنده. تكذب، اشتقنا لك يا أخي، والله لا تغيب على البال. كذاب، كذب، حياة كذب، في نفاق، في رياء، دجل. لذلك نحن بعيدون أحيانا من رحمة الله، الله لا يحب هذا الدجل، يحب الصدق والسلامة والوضوح. قال جدير إن حضر أن يلتفت إليه وإن غاب أن يفتقد، وإذا تكلم أو إن تكلم أن يستمع إليه، أما ذاك فلا. وإن خطب المنعمات أن ينكح بزوجوه، طبعا متشرف يا سيدنا متشرف، يرتبكون جدا إذا جاء يخطب إليهم، يعرفوش كيف يستقبلوه هذا طبعا، وبشوفوا شرف كبير أنه جاء يخطب إليهم، شرفتنا طبعا. قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، إن كنا نعرف محمدا ونريد أن نتبع محمدا. بس هذا كلام أقوله خطبة للأسف، كيف نطبقه لا أدري، الله أعلم وكل أعلم بنفسه، هذه المشكلة، مواعظ فقط. وبعض الناس يظن حتى أن الخطباء والأئمة من أمثالي هذا الكلام لا ينطبق عليهم، برضو أيضا مواعظ حتى في حقهم، هكذا جعلنا الدين سخرة لعبا. فقال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فإن ذاك الأول الفقير المستضعف هذا خير عند الله من أمثال الأرض من مثل هذا. الله أكبر، موازين الرب يا إخواني، هذه موازين الله، نحن عبيده، نحن خلقه، بماذا تعود إلى الله؟ بغناك؟ من أين غناك؟ من لدن. بماذا تعود إلى الله؟ بعلمك؟ قل أنه أنا عالم، عندي علم. من أين هذا العلم؟ من عنده، هذه قطرة من بحر جوده، بشكلك، بجمالك، بقوامك، بصحتك، بقوتك، بمنصبك، بملكك، بمجدك، بماذا؟ لن تعود إليه بأي شيء إلا وهو من فقط. ينبغي أن تعود إليه بما ليس فيه، بالذل، بالفقر. هو الغني وأنت الفقير، هو العزيز وأنت الذليل، بالخشية، بالرجاء، بالتوكل، بالمحبة. هكذا تقترب إلى الله، وهكذا تدنو من الله بما ليس فيه، لا بما أعطاك وتظن أنك إيه تمتن حتى عليه. يمنون عليك أن أسلموا، تمتن عليه بصدقة أو بصلاة أو بقيام أو بقراءة قرآن. أبدا لا تستطيع. هذه موازين الله، موازين غريبة تختلف تماما عما عهدنا وألفنا من الموازين. لذلك علينا أن نوقر هؤلاء وأن نحبهم وأن نجلهم وأن نبحث عنهم أيها الإخوة، أن نبحث عن أمثال هؤلاء. وهذا من الشكر أيضا، هذا من شكر النعم التي أنعم الله علينا، هذا من الشكر العملي عليها أيها الإخوة. والغني لا يحتاجك، يعني لا يحتاج مالك، والذكي لا يحتاجك، والقوي لا يحتاجك، والصالح المستقيم لا يحتاجك. من الذي يحتاجك؟ يحتاجك الفقير. فأرنا شكر نعمة الغنى مع هذا الفقير، أرنا، هذا الذي يحتاجك. لكن نحن ما شاء الله نترك الفقراء ونعتلق دائما إيه؟ بالأغنياء، لأننا نريد المزيد، لكن ليس من الله من هؤلاء، وهذا من كفر النعمة. الفقير يحتاجك إلى الغني، البليد السقيم الفهم هو الذي يحتاجك أن تمهد له وأن تقدم له وأن تقرر وأن تفهمه، مش الذكي العالم، العالم يحتاج، العالم يعلمك. فتواضع لهذا المسكين وعلمه مما علمك الله، تصدق عليه بالعلم، تواضع إليه، اقترب منه. الصالح لا يحتاجك، ربما أنت تحتاج دعوته، لكن الطالح التائه الحائر المتردد خذ بيده، أنعشه بالحق، دله على الحق، أعطيه من وقتك ومن جهدك ومن دعائك في السحر وفي السجود، هو الذي يحتاجه، وهذا من شكر النعمة. إذن خصلتان من كانت فيه أيها الإخوة كتب عند الله صابرا شاكرا، إحداهما أن ينظر في دينه إلى من هو فوقه فيقتدي به، وأن ينظر في دنياه إلى من هو تحته فيشكر نعمة الله عليه. والحمد لله أنا كثير أحسن من غيري بفضل الله. أليس هناك من يمد يده يتكفف ويسأل هل تتكفف؟ لا، احمد ربك مليون مرة. لست تسأل، لست شحاذا، هناك شحاذون يعيشون بالمسألة أيها الإخوة التي هي كموش وكدوم إن لم تكن بحق، ألجأتهم الظروف من النساء والرجال. أليس هناك من ليس عنده إلا أثواب معدودة؟ أو حتى هناك من ليس عنده إلا ثوب واحد وأنت عندك ما شاء الله خزانة كاملة أو أكثر من خزانة؟ هذا سوى ما تروي، سوى ما ترمي كل شهر وشهرين على المزابل، وترى نفسك أنك أي من عوام الناس. لا يا أخي، أنت من الملوك، أنت من ملوك المسلمين، انتبه، أنت من ملوك المسلمين. لكن هذا ملك الدنيا، أما الآخرة فملكها مختلف. الشكور العليم لا إله إلا هو حين يشكر لك ما تأتي، فإنه لن يعود عليك في الآخرة بقصر عظيم. انتبهوا، لا لا لا، الله لم يقل هذا. هل في القرآن كلمة قصر؟ سيعطيك قصرا؟ لم أقرأها أنا، لم يقل هذا، انتبهوا، لم يقل سيعطيك إيه؟ سكنا أو بيتا، أبدا لم يعطي، إنما قال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ملك، سيعطيك ملكا، مش مجرد قصر ونهر وأشجار وحور، ملك، لأنه يعني الشكور لا إله إلا هو. على عبادتك كلها في المتوسط ربما لا تأتي سنة أو سنتين، كلها لو جمعناها لا تأتي سنتين. سيعطيك ملكا خالدا مؤبدا. أليس هذا الملك جديرا أن نجتهد وأن نجد في خدمة الله وفي خشيته حتى نتحصل عليه يا إخواني؟ ملك الأبد، أليس جديرا أن يفدى بكل شيء هذا الملك؟ قال ملك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا. الله يا أحبابي يشكر القليل. تقدموا جزاكم الله خيرا، وأفسحوا لإخوانكم، هناك ضيق يا إخواني في مؤخرة المسجد، بارك الله فيكم. الله يا أحبابي يشكر تبارك وتعالى القليل الضئيل ويجزي عليه الكثير الجزيل. مهما كان ضئيلا لا تستحقر النعمة ولا تستحقر المعروف، فإنه يرضى منك بالقليل ويعطيك الكثير الكثير. اسمعوا هذه القصة العجيبة جدا، ذكرناها مرة. أبو جهل لعنة الله عليه يأتي باب النبي في مكة، وقد نبئ النبي وبعث، يطرق الباب فتخرج فاطمة الزهراء البتول عليها سلام الله، وكانت بنية صغيرة. قال لها: أين أبوك؟ قالت: ليس ثم. فصكها الملعون على وجهها لعنة الله عليه. خسيس، جبار خسيس. هناك جبابرة عندهم نوع من الشرف والكرم، هذا جبار خسيس رذل ونذل. يقال كان مأبونا، ابحثوا عنها في القاموس، يقال هذا الرجل كان مأبونا، وأنا لا أستبع أن يكون فعلا مأبونا، ابحثوا عن مأبون في القاموس لعنة الله عليه. فصكها، وهذا فعل المأبونين المعقدين الملتاثين نفسيا، صك البنية الصغيرة. فعلم من رأس من رؤوس الشرك ومسعر حرب على الله ورسوله، أبو سفيان. علم، لم يرضى هذه الخسة، لم يرق له هذا التصرف النذل، فجاء واحتمل على كره محمدا وأبنائه وذريته، واحتمل فاطمة على يده، وذهب إلى بيت عدو الله أبي جهل، وطرق الباب ثم قال لها: صكيه يا بني كما صكك. أراد أن يثأر لها. ويسمع المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه بهذه الحكاية، فيرفع يديه يبتهل: اللهم لا تنسها لأبي سفيان. من أبو سفيان؟ عدوي، عدو الله، مسعر حرب على الله ورسوله، لكن فعل فعلا فيه نوع من الرجولة، فيه نوع من الكرم، فيه نوع من البطولة. قال: اللهم لا تنسها لأبي سفيان. هل نسيها الله؟ ويسلم أبو سفيان، الله أعلم بعد ذلك بحقيقة إسلامه، وخاض الرجل المعارك وفقد عينه في سبيل الله. نسأل الله أن يكون الله تقبله على رغم ما بدا وما ظهر منه. لكن ممكن فعلا أن يكون سبب إنعام الله على أبي سفيان بالإسلام هو هذه الفعل البسيطة مع البتول عليه السلام، كرامة لها ولأبيها يا إخواني، كرامة لها ولأبيها صلى الله عليه وسلم، ولأنه هو شكور لا إله إلا هو. أعجب من هذا، أبو لهب الذي تبت يداه، كان يدعى عبد العزة، فلقبه القرآن أو كناه بأبي لهب أيها الإخوة، هو عبد العزة. تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يداه في الجحيم مخلدة. أبو لهب، أبو لهب يبشر أيها الإخوة يوم ميلاد مولانا وسيدنا رسول الله الذي لم يكن نبيا ولا رسولا، كان محمد ابن عبد الله فقط، وليد لعبد المطلب، أبوه ميت، وليد أيها الإخوة. فيفرح وهو لا يعلم أنه سيكون نبيا رسولا، فرح بمن سيكون نبيا رسولا من حيث لا يعلم أنه سيكون، تعرفون؟ الله شكر له هذا، مع أنه لم يقصد ولا يعرف أنه سيكون نبيا، قاله: سأشكر لك هذا يا عدوي، ويا من بشرته بالنار، سأشكر لك هذا. فيروي البخاري في صحيحه من حديث عروة بن الزبير أن أبا لهب لعنة الله عليه لما توفي أريه بعض أهله، في رواية أخرى هو العباس أخوه، العباس بن عبد المطلب، أريه بعض أهله في المنام في شر حيبة، في شر حيبة، فقال له: ما فعلت بعدنا؟ قال: لم ألق بعدكم أي خيرا، لم ألق بعدكم أي خيرا، يعني ما لقيت إلا شرا. طبعا ذهب إلى غضب الله وسخطه وأليم عقابه، نعم، وشديد عذابه. قال: لم ألق بعدكم إلا أنه يخفف عني كل يوم اثنين، فيؤذن لي أن أشرب ماء، وليس الماء جهنم، يبدو أنه ماء عذب وماء بارد، من نقرة إبهامي، من هذه النقرة يمص ويشرب قطرات تخفف عنه. طبعا كل أهل جهنم يتمنون عشر هذه القطرة ولا يسقون. قال له: بماذا؟ كيف؟ قال: بعتاقتي، أي بإعتاقي، هكذا رواه البخاري وقيل ملحونة، بعتاقتي ثويبة مولاتي، كانت مولاة له تدعى ثويبة، يعني أما أعتقها مولاته، بعتاقتي ثويبة، أصبحت مولاة بعد ذلك، بعتاقتي ثويبة لما بشرتني بميلاد محمد ابن أخي عبد الله. الله شكر لي هذا، الله أكبر، الله أكبر. قال ابن ناصر الدين الدمشقي قدس الله سره، أحد مشايخ الإسلام، قال: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. ظننا بالرب الكريم الغفور الشكور العليم أنه إن شاء الله يتجاوز ويصفح ويسمح ويتكرم ويدخلنا جنات النعيم إن شاء الله تعالى. اللهم أعطنا ذلك يا شكور يا عليم يا غفور يا حليم يا جواد يا كريم يا رب العالمين. شكور يا إخواني يشكر أدنى ما يكون منك من عمل. روى الإمام البيهقي وغيره قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من أعطي أربعا لم يحرم من أربع، من أعطي أربعا لم يحرم من أربع، من أعطي الشكر لم يحرم من الزيادة. اللهم اجعلنا من أهل شكرك وأهل زيادتك. وهو القائل في الحديث القدسي: أهل ذكري أهل محبتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. حتى هو في بلائه رحيم، حتى في بلائه رحيم لا إله إلا هو، وكريم أيضا يتكرم علينا بالبلاء لكي ينقذنا من سفه أنفسنا ومسالكنا، من شرودنا وحيرتنا، من ضلتنا. أيها الإخوة، هكذا أهل شكري أهل زيادتي. قال: من أعطي الشكر لم يحرم الزيادة. الله أكبر. ومن أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ولم يقل غافرا. ربما يغفر لك ما علمت وما لم تعلم، هناك ذنوب أنت لا تعلمها، فإن استغفرته ولهجت بالاستغفار صادقا غفرها لك من حيث لا تعلم ومن حيث يعلم لا إله إلا هو جودا وتكرما. قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فيها إشارة إلى المعنى الذي ذكرت، يغفر ما استغفرت منه ويغفر ما لم تستغفر مما لم تعلم، هذا معنى غفارة. ومن أعطي التوبة أعطي القبول، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إذن لا تيأس يا صاحب الذنب العظيم، لا تيأس يا صاحب الجرائر والجرائم، وتب إلى الله حقا وصدقا، ناصحا نفسك وناصحا لربك في توبتك، تقبل بإذنه سبحانه وبكرمه. هكذا هكذا يشكر أيها الإخوة إذن القليل ويعطي الجزيل، ويعطي الجزيل. قال موسى عليه الصلاة والسلام الكليم: أي رب، كيف استطاع آدم أن يؤدي شكر ما صنعت له؟ صنع الله لي ولكم كل خير وكان لنا بالرشاد في كل أمر. كيف استطاع آدم أن يؤدي شكر ما صنعت له؟ خلقته بيديك. قال: لما خلقت بيدي، خلقته بيديك، ونفخت فيه من روحك وأسكنته جنتك. نعم عظيمة جدا جدا على آدم، وجده من عدم وأعطاه هذا، وأسكنته جنتك وأسجدت له ملائكتك. هذا قال هذه نعم لا تشكر، صعب جدا أن تشكر، كيف تشكر؟ موسى لا يتصور أن هناك من يستطيع أن يقوم بحق أداء ماذا؟ شكرها. فعلا شعر عظيم جدا جدا. فقال رب العزة والجلال لا إله إلا هو، قال: يا كليمي، علم آدم أن هذا مني فحمدني فرضيت منه ذلك شكرا. أشعر قلبه، وكان دائما يستحضر هذه المنن، ويعلم يعلم أنه مخلوق بيدي تكرما وتفضلا ورفعة وتكريما، هذا تكريم لآدم، يعلم، كان لا يغيب هذا عن باله، وكان يلهج بحمدي. والحمد من الشكر أيها الإخوة، الحمد باعتبار هو من الشكر ومندرج فيه أيضا، كان يلهج بحمدي، أرضى منه هذا. قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وذكر يوما داود عليه الصلاة والسلام، وداود كان من الحمادين وكان من الشاكرين وكان من الذاكرين الأوابين المنيبين، وذكر داود قال: قال داود يوما: ربي لك الحمد حمدا يليق بكرم وجهك يا ذا الجلال والإكرام. فقال الله: يا داود أدعبت ملائكتي، عضلت بهم، لم يعرفوا كيف يكتبون أجر هذا. من الذي يوفيه أجره إذن؟ رب العالمين. إذا تفننوا في حمده، لا تبخلوا على أنفسكم، لا تقرمطوا الكلام، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد. لماذا؟ احمد، قل لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وبعظيم سلطانك وبجميل آلائك وبكريم صنعك وبقديم نعمك ومنتك علينا يا ربنا. تفنن في حمده، تفنن في ذكره، هذا يعجبه. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أحب إليه المدح من الله. الله يحب المدح، يحب هذا، يحب من عبدي أن يتفنن في مدحه وشكره، أن يؤلف كتبا ورسائل في هذا. وهكذا كانت سيرة العلماء والأئمة الكبار أيها الإخوة. اعترض علي جاهل يوما، ولن أسميه إلا بجاهل لأنه فعلا جاهل، أسأل الله يشفيه من عيبه، قال لي: يا شيخ، نحن نستفيد منكم كثيرا وبارك الله فيكم. قلت: ولك بمثله. قال: ولكن أنت عندك كلام كثير ومركز والوقت دائما يضيق. هو فعلا يستفيد ومعجب بالمعلومات، الرجل كأن المسألة مسألة معلومات. المعلومات عند ربك يا أخي، المعلومات في الكتب، المسألة بماذا تعود من هذه المعلومات؟ هل تتأثر؟ هل تتغير؟ هل تتحسن؟ هل تترقى؟ وإلا فأنت متسلٍ، أنت بطال، أنت متسلٍ متلهٍ، نعم متنعم. قال: ولكن اعتراضي على المقدمة تحمد فيها الله بصنوف الحمد أحيانا، مع أنني لا أبالغ حقيقة، والأفضل أن أبالغ، وأتصلي على النبي صلوات وعلى آله، لو اختصرت هذا. قلت: لا ثم لا ثم لا، أعوذ بالله يا أخي من كفران النعمة. ما هذا؟ أرأيتم مثل هذا الجهل؟ وطالب علم وعنده شهادة شرعية، مسكين جهل أخي، ما في حب حقيقي لله، ما في وله بالله تبارك وتعالى. اسمعوا مولانا زين العابدين علي ابن الحسين عليهما السلام ورضوان الله عنهما، في منى سمعه بعض الصالحين الكبار، قال: رأيته منطرحا يقول: إلهي ومولاي وسيدي، يا من أنعم علي بصنوف النعم فقل عند نعمائه له شكري، ويا من ابتلاني فقل له عند بلائي أو عند ابتلائه صبري، فيا من قل عند نعمه شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بلائه صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الذنوب العظام فلم يهتكني ولم يفضحني، يا ذا المن القديم، يا ذا الجود والكرم، صل على محمد وآله واغفر لي. ألفاظ وعبارات عجيبة. يقول عباية أبو غسان أحد الصالحين من أسلافنا: كنت بخراسان فحممت، أصابتني الحمى النافض، وأطبقت أو انطبقت علي وأيقنت بالهلاك، فدعوت بدعوات هذا الإمام زين العابدين وقلت: اكشف عني ضري. قال: فوالله لقد انكشف عني فورا. الله يحب هذا، يحب هذا. عبدك خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله يحب هذا التلطف أيها الإخوة. يوم يأذن لسيد الشفعاء صاحب اللواء المحمود أيها الإخوة، اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود، صاحب السعادات صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، يوم يأذن له أن يشفع، قال: فأخر له ساجدا فيقولي: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأخر له ساجدا حتى بعد المرة الثالثة قال: ثم ألهم حمده والثناء عليه فأحمده بمحامد وأثنية لم يحمد بمثلها في الدنيا، لأن الله يحب هذا، هو الذي يعلمه هذا، يلهمه، يصب هذا في قلبه. وهذا في موقف الشفاعة، لكي يسكن غضبه تبارك وتعالى على خلقه لا بد أن يحمد، لا بد أن يثنى عليه، لا بد أن يجل، لا إله إلا هو، لا بد أن تمتاز الربوبية من العبودية، لا بد أن يظهر فرق ما بين رب الأرباب والتراب أيها الإخوة، حتى يرضى رب الأرباب لا إله إلا هو. اللهم ارض عنا وارضنا يا رب العالمين، واعطنا ولا تحرمنا، وعد علينا بعوائد الخير والفضل منك يا واسع الفضل والنعم، يا ذا الجود والكرم، يا ذا الجلال والإكرام. أقول هذا القيل وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له، ولا مثال له، ولا وزير ولا مشير ولا معين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسادنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. إن الإنسان لربه لكنود، أكثرهم ليس بالشاكر وأكثرهم هو كنود والعياذ بالله. إن الإنسان لربه لكنود. سئل تقي الدين الحسن البصري قدس الله سره ما معنى كنود، قال: يشكو المصائب ويعددها وينسى النعم. هذا أنا وهذا أنت، كلنا ذلكم الرجل. هذا أنا وهذا أنت وكلنا ذلكم الرجل، يشكو المصائب ويعددها وينسى النعم. هل تبيع نعمة ساق واحدة بمليون يورو؟ أنا لا أبيعها والله بالدنيا كلها، والله لو قيل لي ساق واحدة بالدنيا والله العظيم لا أريد. ساق عندي أحسن من كل الدنيا، فكيف ساقين؟ كيف يدين؟ كيف عينين؟ أذنين؟ أضراس؟ لهوات؟ قلب؟ كليتين؟ رئتين؟ ماذا؟ نعم كثيرة جدا جدا أيها الإخوة، نعم لا يمكن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن الكنود أيها الإخوة يزعم أنه أحصاها وهي ناقصة، الكنود يزعم أنه أحصاها وهي ناقصة، لذلك هو غير قنوع وغير راض وغير ممتن، وبالتالي فهو غير شكور. قلنا الرضا والقناعة والامتنان مقياس الشكر، هو غير راضي وغير قنوع وغير ممتن لله، لأن النعم ناقصة. نعم قال الله أعطاني كذا كذا، لكن لم يعطني كذا وكذا كما أعطى فلانا. تريد أن تعلمه كيف يقسم رزقه؟ أنت أوسع حكمة منه، أنت أوسع علما منه يا كافر النعم. ويوشك أن تكون كافر الاعتقاد بهذا الجهل وهذه الجسارة على الله. عد وعرف مقامك ووقر ربك لا إله إلا هو، واقدره بكل حولك بكل وهمك بكل خطورك، كل ما تستطيع أن تتوهمه. وما قدر الله حق قدره، قال: ستعلم يا ظلوم في فعله، والظلم مردود على من ظلم، والظلم مردود على من ظلم. إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم؟ قال: الظلم مردود على من ظلم. إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم؟ متى ستذكر نعم الله عليك؟ يقول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إن الله يحب إذا أنعم على عبده بنعمة يرى أثرها عليه، وأول أثرها أن تلهج بشكرها. قل للناس هذا، قل: هذا من نعمة الله علي. ولا تقل بشطارتي وحذاقتي واجتهادي أبدا، فتكفر بالنعمة. طبعا بالنعمة، وهو جزء من الكفر بالله، لأننا ما عرفنا الله إلا بفعاله وبأسمائه وصفاته، ما عرفناه بذاته، أليس كذلك؟ فهذا الشيء من الكفر بالله، شيء يسير، طريق مدرجة إلى الكفر بالله. نعم يحب أن يرى أثر نعمته على عباده. يقول أنس كما روى البيهقي وابن أبي الدنيا: جاء رجل وطلب من النبي شيئا، فأعطاه النبي تمرة، تمرة تمرة واحدة، ففرح بها الرجل، فرح بها جدا، وقال: تمرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال النبي: عد عد، تعال خذه يا أنس واغد به إلى أم سلمة فلتعطيه 40 درهم التي عندها. يا رسول الله، يا رسول الله، هذا الرسول يا أخوان شكور، الرسول شكور. الله قال عن نوح أنه كان عبدا شكورا، قال عن إبراهيم شاكرا لأنعمه، فما عساه يكون النبي المحمد المصطفى النجيب المنتخب شكور، لأن الرجل شكر نعمة تمرة، فالنبي شكر له ذلك فعاد عليه 40 درهما يبدو أنها كل ما عنده في بيوته. كل ما عنده في أبيات زوجته 40 درهما، قال فليعطها كلها لا أريدها، لأنه شكر نعمة تمرة. إذا أردت أن تستزيد من نعم الله أشكر نعمة الله عليك بالمعرفة بالجنان واللهج باللسان والخدمة بالأركان، هكذا يكون الشكر. أفادتكم النعماء مني 3، يدي ولساني والضمير المحجبة، هذا هو الشكر. النعماء في مقابلها الشكر، وهو 3، يدي ولساني والضمير المحجبة. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك وألهمنا ذكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا كريم يا شكور يا غفور يا حليم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لحينا وميتنا، ذكرنا وأنثانا، كبيرنا وصغيرنا، حاضرنا وغائبنا، مسرفنا ومقتصدنا، وسابقنا بالخيرات. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا ولمن حضر ولإخواننا المسلمين والمسلمات. اللهم إن هذه آخر جمعة في رمضان، اللهم عد علينا بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا رب العالمين، ولا تخرج هذا الشهر الفضيل الكريم إلا وقد أكرمتنا بمغفرة ذنوبنا أجمعين، وبرحمتنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، وبعتق رقابنا وأبداننا من نار جهنم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم خذل عنا ولا تخذلنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم ارزقنا حلالا طيبا مباركا، واجعلنا به من القانعين ومن الراضين ومن المثنين عليك يا أهل الثناء والمجد يا ذا الجلال والإكرام. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وأخرجنا من الظلمات إلى النور بإذنك، واهدنا سبل السلام، واجعلنا من عبادك الشاكرين ومن أهل الزيادة واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة، اللهم بلغناه أعواما وأعواما وأعواما، واجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه من المبرورين، واجعلنا فيه من المسعودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجز عنا سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا صفوتك من خلقك ونجيبك من عبادك وحبيبك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، خير ما جزيت نبيا عن أمته، وخير ما جزيت رسولا في رسالته. اللهم فإنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من لدنك اليقين. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صل عليه حتى ترضى، وصل عليه حتى يرضى. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه وفي زمرته. اللهم أسعدنا بشفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا بيده الشريفة الكريمة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا بائسا ولا محروما يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع يا قريب، يا سميع الدعاء، يا رب العالمين، يا رب يا رب يا رب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.